سائل قدم سؤاله بالأمس ويريد التفصيل في الإجابة عنه. قال إن في قريتهم كانت تقام جمعة في مسجد جامع، ثم جاء متصدق وقام بهدم المسجد وبناه من جديد ووسعه، فأقيمت الجمعة في مسجد آخر، وبعد أن تم بناء المسجد انقسم الناس، فقسم يقول إن الجمعة لا تجوز إلا في المسجد القديم، فما حكم الشرع في ذلك مع العلم بأن المسجد الذي تم بناؤه من جديد يتسع للمأمومين في المسجدين، فهل تجوز إقامة جمعتين؟ وإذا كان يجوز ذلك فهل يجوز للشخص أن يتخطى المسجد القريب بحجة أن الجمعة مشبوهة؟ الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد جامع كبير يجتمع فيها المسلمون، لكن الآن لما كثر الناس وربما يعني صعب على الناس الانتقال من مكان إلى مكان مع زحام السيارات وغيرها، فكثرت المساجد التي تؤدى فيها الجمعة، فلا بأس أن تصلى الجمعة في مسجدين. إذا اجتمع الناس في مسجد واحد إذا كان يكفي فهذا أفضل، وإن لم يحصل فلا يعني أن من صلى في المسجد الآخر أن جمعته باطلة. وأما قول السائل أن هذه الجمعة مشبوهة هذا غير صحيح، هذا من التكلف والتنطع. أنا أنصح يعني طلاب العلم وعموم المسلمين أن يعرضوا ما لديهم على أهل العلم، أما أن يحكم الإنسان بأن الجمعة هذه غير صحيحة أو أن فيها شبهة هذا أبدا غير صحيح. الجمعة في هذا المسجد في الجديد المسجد الجديد صحيحة، في المسجد الأول أيضا صحيحة، ولكن يبقى بعد ذلك المفاضلة، فالأولى أن يجتمعوا في مسجد واحد، لكن إذا تركوا الأفضل لا يعني أن من صلى في المسجد الأول أن صلاته غير صحيحة وأن الجمعة غير صحيحة، ولأنه لربما اتسع الناس أيضا وزادوا فاحتاجوا إلى المسجدين، فلا بأس أن يصلى في هذا وهذا. وكون المسلمون يؤدون الجمعة في مسجدين مع اجتماع الكلمة خير من تفرقهم، وخير من أن لربما حكم بعضهم على بعض ببطلان الصلاة، فإن هذا ذريعة إلى الخصومة وإلى القطيعة وإلى المهاجرة، فينبغي للمسلم أن يجمع كلمة المسلمين وأن يسعى في الصلح بينهم وأن يوجههم إلى الخير. وأما الأفضل والأحسن فإذا فعلوه فهذا طيب، لكن إن لم يفعلوه لا يعني أنهم إذا تركوا الأفضل أن عملهم غير صحيح. وأما تخطي المسجد القريب فإن العلماء ذكروا أن الأولى من كان له مسجد قريب أن لا يتخطاه، لكن هذا أيضا ينبغي أن يراعى فيه أمور، وهو أنه إذا تخطاه لغيره من المساجد بغير مصلحة، أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية مثل أن تكون الجماعة هناك أكثر أو أن هناك إمام يعني خطبته أفضل فلا بأس، لكن إن لم يترتب على هذا مفسدة. أما إذا ترتب على هذا مفسدة فدرء المفسدة العظيمة التي تحصل بين المسلمين هنا مقدم على طلب فضيلة خاصة لرجل يصلي خلف إمام في مسجد من المساجد. فينبغي المسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم وأن يسعوا إلى جمع الكلمة، وأن لا يكون الواحد سببا لفرقة المسلمين. ينبغي لكل مسلم أن يراقب الله أن لا يكون سببا في فرقة المسلمين، يأتي هنا يقول كلمة وهنا يقول كلمة ويشعل فتنة بين المسلمين قد يموت وهي مشتعلة بين المسلمين وقد تبقى إلى ما شاء الله. فتفرقة المسلمين أمر عظيم وهو من أعظم الأمور، ولهذا أمر الله بالصلح بين المسلمين، وقد جاء في النميمة ما فيها من الوعيد الشديد لأنها تفرق جمع المسلمين. فجمع الكلمة واجتماع المسلمين في عبادتهم وفي مساجدهم خير عظيم، وتحقيق ذلك مصلحة عظيمة، وإن تحققت المصالح جميعا وإلا فهذه مصلحة راجحة، وهو اجتماع كلمة المسلمين وتأديتهم لعبادتهم في مساجدهم. فإذا رجع السائل عليه أن يسعى في الجمع بين المسلمين وأن ينقل لهم هذا الكلام، وأن الكل على خير ويؤدون صلاتهم في مساجدهم ولا حرج عليهم، وإن اجتمعوا في مسجد واحد وصلوا فهذا خير، وإن لم يحصل هذا فالكل على خير. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول هل طواف القدوم واجب على الحاج؟ طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة، وأما المتمتع فإنه إذا قدم يطوف للعمرة ويسقط عنه طواف القدوم، بل إنه يدخل فيه طواف القدوم. أما القارن وكذلك المفرد فإذا وصل إلى مكة يطوفان طوافا للقدوم، فهذا سنة في حقهما. نعم. يقول بعد طواف القدوم يذهب الحاج إلى الملتزم، فما هو الملتزم؟ الملتزم ما يكون بين الركن والباب، واختلف فيه هل هذا من السنة أم لا، والأمر في هذا واسع، ولكن مع وجود الزحام فلا ينبغي للإنسان أن يشق على المسلمين بالتزام الملتزم وبالوقوف في ذلك المكان. نعم. يقول العمل الذي أعمل به يجعلني أعمل حتى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبذلك سأكون مضطرا إلى الذهاب إلى مكة ليلة التاسع، فأطوف وأذهب إلى عرفات مباشرة، هل في ذلك علي شيء؟ ذكرنا أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، فالمسلم يحرص على ذلك، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، إذا ذهب إلى عرفة اليوم التاسع فلا حرج عليه. يقول ما هو الرد على من يقول إن المتمتع يوم التروية عليه أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة؟ الرد عليه أقول أين الدليل ومن الذي شرع هذا، لأن الدين اتباع، والعلماء يقولون الأصل في العبادات التوقيف. طيب لو جاء آخر قال لا يحرم من الركن، وجاء آخر قال يحرم من التنعيم، وجاء آخر قال يحرم من مكان كذا، كل إنسان يدعي ما شاء، لكن العبرة بالدليل الدال على القول. ديننا دين اتباع، خذوا قاعدة، كل عبادة ادعى مدع فيها شيئا يقال أين الدليل، لأن الأصل عدم المشروعية، فإذا قال شرع لك كذا قل أين الدليل. إذا تلاحظون العلماء يورد الآن المسألة يقول والدليل عليها كذا، دليل عليها كذا، فلا يجوز للإنسان أن يستحسن شيئا ثم بعد ذلك يقول الأفضل أن تفعل كذا وكذا، ولا الشيطان يلبس على الإنسان، قد يقول الإنسان والله الأفضل أن تحرم داخل الحجر، ما أجمل من أن تحرم من داخل الكعبة، لو نظرنا بعقولنا هذا شيء جميل، لكن أين العقول من الشرع؟ لو أنه كان هذا هو المشروع لاقتتل الناس في الإحرام من الحجر، ولهذا هذا التشريع من الحكيم العليم وهو أعلم بعباده، فليس لأحد أن يشرع، ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع، يعني انظروا لفقه السلف، بس لو قال لو أحرمت من هنا أفضل وأحسن شرعت، يعني تقول هذا دين، فلا يجوز الإنسان أن يستحسن شيئا إلا بدليل يدل على التحسين. نعم. يقول السائل أيهما أفضل، الحج نافلة أو أن يوزع قيمة الحج بين الفقراء بجواره وجيرانه؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت حاجة الناس شديدة ويحتاجون للمال وللصدقة فالصدقة مقدمة على حج يكون جيرانه في أمس ما يكونون إلى النفقة، وأما إذا كان حال الجيران والناس ميسورة وهذا من باب زيادة النفقة عليهم فقد يكون الحج أفضل، فينظر إلى ما هو أولى في مثل هذا المقام. هذا السائل يريد الجمع بين ما ورد في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وما جاء في الحديث أن الكفار والمنافقين يسقطون عند المرور على الصراط. يوم القيامة كما ذكر العلماء هو يوم عظيم، وما يذكر فيه كما ذكر الإمام القرطبي وغيره ليس هو في موطن واحد، فسياقهم للنار غير ما ذكر من السقوط، وقد يكون هذا من سياقهم إلى الصراط، لأنه من أول ما يريدون العبور على الصراط يسقطون، فالله عز وجل أعلم، أنا لا أقطع بشيء، لكن أقول أنه يوم عظيم وكل ما جاء في النصوص فهو حق، لكن قد يخفى على الإنسان الجمع بين النصوص، لكن نحن ندرك أنه لا تعارض. ولكن العلماء ذكروا قاعدة أن هذا اليوم يوم عظيم وقد يطول، فما ذكر في بعض الأحوال أن أهل الموقف لا يتكلمون، وأنه يفر بعضهم من بعض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، هذا موقف. وورد في موقف آخر أنه يشفع بعضهم لبعض، حتى إن الرجل ينظر للرجل ويقول هذا أهدى لي وضوء ماء، وضوء ماء ماء للوضوء، فيشفع فيه فيدخله الله بشفاعته الجنة. فهذا ثابت وهذا ثابت، لكن هذا في موطن وهذا في موطن. نعم. يقول السائل: ما حكم تأخير طواف العمرة للزوجة فقد يقول نظرا للزحام الشديد إلى ما بعد صلاة العشاء، علما بأننا وصلنا مع أذان العصر وطفت لوحدي طواف العمرة، وبعد صلاة العشاء اصطحبتها لتطوف طواف العمرة؟ لا بأس، يعني إذا قدم مكة وأراد أن يرتاح أو أن يتخير وقتا مناسبا للطواف فإنه لا بأس، حتى لو أخر هو الطواف مع زوجته فلا حرج ولا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن ألبس لباس الإحرام من المدينة ثم أذهب إلى أبيار علي وهناك أنوي الإحرام؟ نعم لا بأس، كما ذكرنا يلبس من الفندق أو من مكانه الذي هو فيه، ثم النية تكون من الميقات. نعم. يقول السائل: هل على القارن حج، هل على القارن بين الحج والعمرة هدي، وهل تصح له العمرة قبل الحج؟ القارن هو الذي قرن بين العمرة والحج وعليه هدي، وأما الذي يأتي بالعمرة قبل ذلك هو المتمتع، فالقارن يبقى على إحرامه ما يتحلل، ويكون أتى بعمرة وحج، أدخل أعمال الحج على العمرة. يقول السائل: إذا كنت قد أديت عمرة التمتع وأنا الآن في المدينة، فماذا علي عندما أذهب إلى العزيزية؟ هل يجب علي أن أحرم من أبيار علي، أم من المكان الذي سأنزل به في مكة؟ نعم. إذا كنت قد أديت عمرة التمتع وأنا الآن في المدينة، فماذا علي عندما أذهب إلى العزيزية؟ هل واجب علي أن أحرم من أبيار علي، أم من المكان الذي سأنزل به في مكة؟ أي عزيزية، في المدينة ولا في مكة؟ مكان السكن في مكة. الآن اعتمر وجاء إلى المدينة، سيرجع إلى مكة في سكنة في العزيزية، سيبقى حتى يوم الثامن. هل يحرم من أبيار علي أو يحرم في العزيزية في مكة؟ لا، إذا أراد أن يذهب الآن يحرم من أبيار علي، يعني هو ذهبه إلى مكة سواء في العزيزية أو في غيرها، هو الآن ينطلق إلى مكة يحرم من أبيار علي. نعم. لأنه ربما سمع في بداية الدرس أن المحرم الحاج يحرم من مكان نزوله. لا، ذكرنا هذا، أن هذا الذي دخل مكة محرما بعمرة يحرم من مكان نزوله، أما هذا الذي جاء إلى المدينة وخرج إلى المدينة وإلى المواقيت الأخرى فإنه يحرم من الميقات. نعم. يقول السائل: إذا كان الحاج يأتي منى ليلا، وإذا صلى صلاة الفجر ذهب إلى مسكنه عند جبل النور، فهل يقصر الصلاة مثل منى؟ إذا كان في هذا اليوم وهو من الحجاج الذين قدموا على مكة فلا بأس أنه يقصر، لأن هذا يوم التروية وقد أحرم بالحج فهو يقصر الصلاة. نعم. يعني في يوم التروية يقصر سواء كان في منى أو في مسكن آخر في منطقة أخرى؟ نعم، حتى لو كان في مكة، لو أحرم وشرع في الإحرام فإنه دخل في أعمال الحج في اليوم الثامن فإنه يقصر الصلاة. نعم. يقول السائل: إذا أحرم بعد صلاة العصر هل يدخل في الإحرام بعدها ثم الخروج إلى منى؟ هكذا اتضح لي من السؤال. نعم، هو السنة أن يخرج قبل الظهر، فإذا لم يتمكن وأحرم بعد العصر يبادر إلى ما بقي من الأوقات وما بقي من الصلوات حتى يدرك ما تمكن منه في منى. يقول السائل: عندنا تجار في بلادنا يشترون الخضروات والفواكه في موسمها ثم يقومون بتخزينها في بيوت تبريدية لكثرتها في السوق وانخفاض سعرها، مع العلم بأن التاجر إذا خزنها تبقى متوفرة في السوق وبسعر منخفض، وبعد انتهاء توفرها في السوق يخرج التاجر هذه السلعة لبيعها، فإذا كان سعرها في السوق مرتفعا باعها مباشرة، وإذا كان سعرها منخفضا يخرج كمية قليلة لكي يتحكم التاجر في السوق وفي ارتفاع ثمنها، فما حكم هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أن هذا يرجع إلى النية، فإنه إذا أراد أن يمسك هذه السلعة ويدخرها حتى يرتفع الثمن ويبيعها بثمن مرتفع فهذا هو الادخار المنهي عنه. وأما إذا كان مثل بعض الفواكه وبعض الثمار مثل الرطب هنا فتمتلئ الأسواق بذلك، ويأتي على الناس وقت لا يوجد فيها الرطب فيخزن بعض التجار هذه الثمار ثم يعرضونها في أوقات لا يوجد في السوق لأن الموسم قد انتهى، فهذا لا بأس به حتى يجد الناس هذه الثمار في كل وقت. أما إذا أراد أن يجمع ما في السوق أو أن يشتري بضاعة كبيرة من أجل أن يحتاج الناس إليها، فإذا اشتدت حاجة الناس إليها أخرجها بأسعار مرتفعة يتحكم في السوق ويزيد الأسعار، فهذه نية سيئة ظاهرة، وهو أن أراد أن يضر بالمسلمين ويكون هذا من الاعتداء على المسلمين. أما إذا أراد أن يخزن شيئا منها في وقت لا يوجد فيه في السوق من هذه الثمار ثم يبيعها بأسعارها في ذلك الوقت فلا بأس بهذا. نعم. يقول السائل: في اليوم الثامن هل يجوز للحاج أن يذهب إلى منى ثم ينصرف منها بعد صلاة العشاء لكثرة الزحام؟ أما الجواز فنعم جائز، ولكن السنة يبقى إلى الفجر ويصلي الفجر في منى، هذه السنة. يقول السائل: أثناء طواف الإفاضة هل للمرأة أن تسير إلى الحجر الأسود وربما يظهر ذراعها وينكشف، فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لها إذا كان تقبيلها للحجر يترتب عليه أن تنكشف أو ينكشف بعض بدنها فهذا غير جائز. لما؟ لأن سترها لبدنها واجب وكشفها لشيء منه محرم، فهي طلبت فضيلة بفعل محرم فتأثم بهذا. ثم إن في مثل هذه الأيام يصعب حتى على الرجال، فكيف بالنساء يعني تقبيل الحجر؟ هذا يكاد يكون من حكم من الأمور المقطوع بها، أنه في مثل هذه الأيام يصعب على كثير، إلا من يسر الله له ذلك ممن كان قريب يعني طوافه من الحجر. أما من الأماكن البعيدة فيأتي رجل أو امرأة ويخترق الزحام من أجل أن يقبل الحجر فهذا لن يسلم من أن يؤذي نفسه ويؤذي الناس. يقول السائل: هل لا بد في كتابة الدين من شاهدين؟ كتابة الدين سنة، وإذا كتب يشهد، وإذا تمكن أن يشهد شاهدين فهذا هو الأفضل وهذه السنة، وإن لم يتمكن أشهد من يستطيع ولو كان شاهد واحد. يقول: ما حكم تقبيل يد العالم؟ بعض السلف كره هذا، وبعضهم يقول لا بأس به إذا كان من باب التوقير لأهل العلم، وبعضهم يكره هذا إذا كان فيه انحناء، إذا كان فيه انحناء فإنه يكره هذا. والأمور إذا كانت مترتبة يعني فيها اختلاف فالأحوط هو ترك الأمور المشتبهة لما هو أسلم وأبعد عن الفتنة. نعم. يقول أيضا ما فيه من أمور أخرى بعض العلماء يرى أنه قد يكون فيه ضرر على من يقبل لما قد يحصل من العجب والفتنة، وفيه مذلة أيضا للذي يقبل، ترك هذه الأمور أولى وأحسن، إلا لشيخ كبير أو عالم جليل ولا يكون هذا دائما ولا يكون بكثرة، فإن السلف أيضا كانوا يفرقون بين أن يفعل الشيء مرة وبين أن يتكاثر الناس يفعلون هذا الشيء حتى يكاد يكون في عامة الناس. هذا خطير جدا، يأتي رجل كأنه في مكان كل يقبل، هذا خطير، ما كان السلف يرضون بهذا أبدا. نعم. أنا رأيت من يقبل يد بعض كبار السن من يعني من المشايخ، يقبل ثم يسجد على هذا، ما يجوز السجود، لا يجوز، وهذا من التجاوز. أما التقبيل هو الذي تكلم فيه العلماء، وأما السجود وضع اليد على الجبهة أو التمسح بها لدعوة طلب البركة فهذا لا يجوز قطعا. يقول السائل: هل هناك أدعية خاصة بيوم عرفة بأن يطلب حسن الخاتمة؟ نعم، هذا كما سيأتي في كلام المصنف في ذكر الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت وأنا أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو دعاء وذكر. نعم. يطلب حسن الخاتمة أيضا في لا شك يوم. أن حسن الخاتمة من أعظم ما يدعو به العلماء، وأنه من أعظم ما ينفع الإنسان، لأن الإنسان إذا ختم له بخير يلقى الله عز وجل على منزلة عظيمة، وهو أن يختم له بخير، وهذا مطلب، مطلب لكل مسلم أن يختم له بخير. نعم. هذا سؤال عن مسجد نمرة، فإن مقدمته في عرنة ومؤخرته في عرفة، فهل مقدمته تابعة للمؤخرة أو المؤخرة تتبع المقدمة؟ لا يلزم أن تتبع هذه تلك، بل المقدمة لها حكم والمؤخرة لها حكم، فهناك حدود موضوعة، فالذين في المقدمة لا بأس أن يبقوا فيه قبل الزوال، وأما بعد ذلك إذا أرادوا الوقوف ينتقلوا إلى آخر المسجد. أما وقت الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرنة، فلا بأس بأن يكون هناك، وبل هذه السنة. وأما إذا جاء وقت الوقوف وعليه أن يحتاط وأن يدخل داخل الحدود، وهناك علامات موضحة ومبينة. نعم. هذا سؤال عن صلاة الإتمام الصلاة في منى، هل هو من سنة عثمان رضي الله عنه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بها، أم هو اجتهاد منه رضي الله عنه؟ عثمان رضي الله عنه اجتهد، والصحابة رضي الله عنهم منهم من راجعه في ذلك، وله اجتهاده وله نظره رضي الله عنه، وهو من السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الخلفاء الراشدين فيها، كما ذكر شيخ الإسلام قال أن سنة الخلفاء الراشدين هو ما سنوه للأمة في أثناء خلافتهم، ولهذا صلى الناس خلف عثمان رضي الله عنه ولم يحدثوا فتنة، ولأنه هو الخليفة، ولكن بعد ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكان هذا اجتهاد خاص به في أثناء خلافته، فلا يسع الناس مخالفة الإمام وولي الأمر في اجتهاده. وأما بعد موته رضي الله عنه فإن الناس يتبعون الأئمة، مثل الآن لو أن الإمام أراد أن يتم فلا يأتي إنسان ويحدث فتنة ويفرق الناس، وإنما عليه المتابعة للإمام، وبتوفيق من الله عز وجل، أن الأئمة الآن والذي يوجه إليه ولي الأمر هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهو القصر للصلوات في منى وفي مسجد الخيف، وهو أعظم المساجد التي يصلي فيها الحجاج في مسجد في منى. يقول السائل: هل يجوز التقاط الصور بنية التذكرة لعلها تذكرني بتلك المواقف وتكون لي ناصحة كلما وسوست لي نفسي والشيطان بمعصية أو زلة وأنا بعيد عن تلك المواقف؟ الصور ودعوى أنها للتذكرة، هذا الذي حصل لقوم نوح عندما صوروا الصالحين وقالوا: إذا رأينا صورهم تذكرنا العبادة واجتهدنا فيها حتى عبدت هذه الصور من دون الله. فالمسلم إذا كان لا يذكره إلا الصورة فهذا فيه غفلة، لا يتذكر عبادة الله إلا إذا رأى صورته وهو في عرفة. المسلم يتذكر العبادة بقراءة القرآن، بذكر الله، في كل يوم يتذكر الموت، يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تلبيس من الشيطان. إذا كان الإنسان لا يذكره إلا الصورة فهذا يحتاج لأن يحمل الصورة في كل وقت وينظر إليها في كل صلاة في كل عبادة. ثم هل شرع لنا التذكير بالصور؟ ما شرع لنا هذا، وهذه الأمة لا يصلح حالها إلا ما صلح به أولها، وهو التذكر بقراءة القرآن وبسماع المواعظ وبحضور الدروس وبمجالسة الصالحين، هذا هو الذي يذكر المسلم. وأما هذا تلبيس من الشيطان، هذه قد تكون نية حسنة ولكنها من صور تلبيس الشيطان على بعض المسلمين. يقول السائل: ما الفرق بين التضرع والتوسل؟ التضرع هو الإلحاح في الطلب مع إظهار شدة الفاقة، والتوسل هو أن يقدم بين يدي دعائه ما يكون سببا لاستجابة الله عز وجل، إما أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وإما أن يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، وإما أن يتوسل بدعاء رجل صالح، لا أن يتوسل بذاته، وإنما يقول لبعض الصالحين: ادعوا الله لي، وإن كان هذا غيره أولى منه. فأعظم أنواع التوسل هو التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. نعم. يقول السائل: إنسان حج ولم يطف طواف الإفاضة فماذا عليه؟ وزوجته حجت ولم تنحر فماذا عليها؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه، فيجب عليه أن يذهب إلى مكة وأن يطوف طواف الإفاضة. وأما النحر فإذا كانت متمتعة أو قارنة فيجب عليها هدي، وإذا لم تهدي يجب عليها الصيام. فإذا كانت لم تهدي ولم تصم، استطاعت الآن أن تذبح في مكة، فهذا هو الواجب عليها، وإن لم تستطع تصوم لأن هذا بقي في ذمتها. نعم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ويصلي سنة الوضوء؟ يقصد بذلك ما يشرع عند الوضوء من صلاة ركعتين، فإنها مشروعة، كلما توضأ الإنسان شرع له أن يصلي ركعتين. نعم. يقول: صلاة الفجر هل هي صلاة اليوم التاسع أم ماذا؟ الصلاة التي في منى هي صلاة الفجر من اليوم التاسع. نعم. يقول: إذا لم يشترط السليم غير الخائف من المرض ثم أصابه مرض فما حكم ذلك؟ إذا تمكن من إكمال النسك فهذا هو الذي يجب عليه، وإن لم يتمكن وأحصر أو حال بينه وبين ذلك حائل فإنه يذبح ذبيحة ويتحلل من نسكه وليس عليه شيء، لا ليس عليه شيء، كالمحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ذبحوا وتحللوا. وهذا هو الفرق بين الذي اشترط فإنه ليس عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء، وأما هذا يتحلل بذبيحة يذبحها لله عز وجل ثم بعد ذلك يتحلل من نسكه إذا أحصر ولم يتمكن من أداء الحج والعمرة أو حال بينه وبينها حائل. أما إذا زال الحائل فيجب عليه أن يتم ذلك، ولو أنه بقي أياما لا يتمكن، إذا زال العارض يتم النسك الذي أهل به. يقول: هل هناك أماكن مفضلة في عرفة؟ ليس هناك أماكن مفضلة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا الله عز وجل، وأما صعود الجبل وحمل الأحجار والتراب من الجبل فكل هذه من الأمور المحدثة، ولكن الفضل باعتبار الحال أنه لو استطاع أن يصلي خلف الإمام فهذا أفضل، لأنه يشهد صلاة المسلمين ويؤمن على دعائهم، فيكون هذا أفضل له إن تمكن. ما. يقول: إذا خرج قبل الغروب من عرفة ثم رجع بعد الغروب فما الحكم؟ إذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع إلا بعد الغروب فإنه لا شيء عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار. وأما إذا خرج قبل ذلك ولم يرجع مطلقا فإنه يأثم، لأن المقصود هو أن يجمع بين النهار وبين الليل في أثناء وقوفه. ما حكم لبس السبتية أثناء الحج؟ ما هي السبتية؟ النعل العادي الذي مثل النعل العادي مثل الذي يدخل بها أكرمك الله. على كل حال إذا كان النعل هذا ليس محيط بالقدم فلا بأس به. نعم. يقول السائل: حكم تغطية الحاج وجهه بالقناع الواقي للأمراض والغبار أثناء أداء مناسك الحج؟ هذا بعض العلماء يمنع منه وبعضهم يرخص فيه، والاحتياط ترك الأمور المختلف فيها. يقول السائل: جئت من مصر قاصدا للحج لكن بتصريح زيارة تجارية، وكان هذا هو المتاح أمامي على قدر إمكاناتي المالية، فهل يجوز ذلك الأمر للظروف؟ لا بد من التصريح بالحج، فإذا رخص لك بالحج فنعم، إن لم يرخص لك فليس عليك شيء، وإنما تأتي للعمل الذي أتيت من أجله، وأنت أتيت وتتقاضى راتبا على هذا فلا تخرج للحج إلا بإذن صاحب العمل وبإذن ولي الأمر. نعم. هذا السائل له سؤالان. الأول: الكمامة التي يضعها المريض على أنفه هل تبطل الإحرام؟ السؤال الثاني: إذا حاضت المرأة قبل الميقات فهل تحرم أم لا؟ الكمام هذا مثل ما ذكرنا في ما يضع على الوجه إذا كان أراد به الستر، وأما إذا كان للدواء لوضع شيء من الدواء فلا يضر، لأن هذا ليس له حكم الستر وإنما هو للأكسجين فلا بأس به. السؤال الثاني: إذا حاضت المرأة قبل الميقات هل تحرم أم لا؟ نعم تحرم، تغتسل وتحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تطوف. يقول السائل: أنا من مصر وخرجت من البيت ولا أدري سأنزل بمكة أو بالمدينة، فأحرمت من المنزل، وبعدما أتيت علمت أني سأنزل بالمدينة فخلعت الإحرام بجدة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ ما أدري ماذا يعني بالإحرام، هل المقصود هو اللبس؟ إذا كان اللباس لا يضر، وأما إذا نوى الدخول في النسك فليس له أن ينزع الإحرام حتى يؤدي هذه العمرة، فإذا فعل ذلك فيجب عليه أن يرجع إلى إحرامه ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي النسك الذي أهل به. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.